إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 71 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن، فلا يحل لجنب ولا حائض. هذا العنوان يدل على فقه الفقيه الإمام النووي رحمه الله من فقهاء الشافعية، فذكر في هذا العنوان ما لا يحل للإنسان ذكره وهو القرآن الكريم في حال الحدث الأكبر وهو الجنب لمن كان جنبا أو حائضا. قلوب المؤمنين قلوب يقظة لا تغفل عن ربها طرفة عين، يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في السفر وفي الحضر، عند البيع والشراء، وعند الأخذ والعطاء، وعند السراء وعند الضراء، لا يغفلون عن ربهم ويذكرونه في كل وقت وحين. وهذه كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله تعالى على كل أحيانه، سواء وهو بين الناس أو وهو في الخلوة. وذكر الله تعالى لا يحتاج إلى طهارة من حدث أصغر أو أكبر إلا القرآن الكريم، فلا يحل لجنب أو حائض. والأصل في الذكر هو اجتماع ذكر القلب مع ذكر اللسان، إذا اجتمع الذكران أثمر هذا الذكر استقامة الجوارح، لأن الذاكر لربه يتذكر العطاء والأجر فيشتاق إلى ما عند الله من مثوبة، ويتذكر عقاب الله تعالى فيحجم عن المعصية خوفا من العقوبة. وهذه ثمرة الذكر، أن الإنسان يصل به إلى درجة المراقبة، درجة الإحسان، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذكر له علاقة بالفكر، ثمرة الفكر المحبة، الذي يتفكر في خلق الله وعظمة الله ودلائل القدرة يزداد لله حبا، هذا الإله العظيم المهيمن الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه وأحسن خلق الإنسان في أحسن تقويم يزداد له حبا. وثمرة المحبة الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع، فهذه ثمرة الذكر حقيقة هي طاعة الله والاستقامة على هذه الطاعة. قال الحسن البصري كلمة من الحكمة نفيسة قال فيها رحمه الله: ما زال الصالحون يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة. القلب هو الوعاء الذي يستقبل من الله العطاء، يستقبل النور ويستقبل الفهم ويستقبل البصيرة ويستقبل العلم والحكمة. فإذا كان هذا الوعاء طاهرا وليس نجسا نطق اللسان بالحكمة، فاللسان ترجمان القلب، ما أشبه القلوب بالقدور والألسن مغارفها، فاللسان يغرف ما في القلب فينبئك اللسان عن صاحب القلب، هل قلبه مريض، هل قلبه سقيم، هل قلبه صحيح. لأن الكلام السقيم الذي يخرج من قلب سقيم لا يمكن أن يشفي الله به أمراضا سقيمة، إنما القلب السليم الطاهر إذا خرج منه كلاما طيبا فالله يجعل في هذا الكلام حكمة وشفاء لما في الصدور. لأن النحش عندما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قال: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. هذا الشراب الذي يخرجه الله من بطون النحش بقدرته وعظمته يجعل فيه شفاء للأبدان. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والعالم المربي كذلك يخرج منه الحكمة التي فيها شفاء القلوب من أمراضها، من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات لذلك في مجالس العلم وفي مجالس الذكر المجالس الطيبة تنزل السكينة وتغشانا الرحمة وتتبدل الهموم وتتبدل الأشواق، بدل الرغبة في الطين والتراب والحطام، بدل الصراع على دنيا نحن على يقين من زوالها، لا نحن سنبقى ولا دنيانا ستبقى، دنيانا إلى زوال ونحن راحلون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تصغر الدنيا في عيون أصحابها فتتبدل الهموم وتشتاق النفوس إلى الآخرة، كما مر معنا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الشاهد في الحديث هو أثر الموعظة في النفس. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا هو أثر الذكر في القلوب وأثر العلم النافع في القلوب، يأتي فيها الخشية ويأتي في الجوارح التواضع والانكسار والخشية من الله جل وعلا. الشيخ بدأ هذا الباب بهذه الآية، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الهيئات التي يمكن أن يوجد عليها الإنسان هي هذه الهيئات الثلاث: إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه. ففي جميع صور حالات الإنسان هم لا يغفلون عن ربهم ويعملون عقولهم للتفكر في الخلق. اختلاف الليل والنهار من ناحية ماذا؟ من ناحية الظلمة والنور، من ناحية الطول والقصر. لو واحد من الناس جاء ببعض المصابيح علقها ببعض الحبال في سقف المسجد فكلما نظر إليها يراها كما هي معلقة بالحبال. هذه النجوم التي نراها في السماء معلقة بقدرة الله تبارك وتعالى تسير في أفلاكها وفي مساراتها، كل في فلك يسبحون، مع أننا علمنا سرعة دوران الأرض حول نفسها سرعة هائلة وسرعة دوران الأرض حول الشمس. مع هذه السرعات الهائلة في دورانها حول نفسها وفي دورانها في فلكها حول الشمس، إذا أردنا أن ننظر إلى نجم من النجوم في اليوم الثاني نرى مكانه كما هو. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من الذي حدد هذه المسارات وهذه الأفلاك؟ وهم يقولون أن بعض هذه المجرات النجوم فيها بالملايين، وهذه النجوم السابعة في السماء مع كواكبها لا يصطدم بعضها ببعض. من الذي خلقها وهيأ لها أفلاكها؟ على فكرة النظر إلى السماء يريح القلب من هموم الأرض. عامة الناس ما بيبصوش للسماء، كله بيبص في الأرض، ينظر إلى الأسواق وإلى البيوت. مرة جرب أن تنظر إلى السماء نصف ساعة ربع ساعة، انظر إليها لترى عظمة الفضاء وتفاهة الأرض بمن يعيشون عليها. ما هي هذه الأرض؟ حلقة في فلاة. ستنتهي قصة الإنسان من لدن آدم إلى آخر إنسان، ستنتهي القصة وستطوى هذه الصحائف. التفكر في الخلق، لماذا خلقنا؟ لماذا جئنا إلى هذه الدار؟ ما الذي ضمن لنا حتى نطمئن؟ ما الذي طلب منا حتى ننشغل به؟ عامة الفتنة انشغال الناس بالمضمون عن المطلوب، تركوا ما طلب منهم وانشغلوا بما ضمن لهم. الذي ضمن لنا الرزق أمرنا أن نسعى بهدوء بغير خصام بغير عراك، لا نأكل حراما ولا نأكل أموال الناس بالباطل. أرزاقنا قسمت وحسم الأمر ونحن في بطون أمهاتنا. إذن القضية هي قضية سعي بهدوء، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما قالش في الآية فامشوا في مناكبها وكلوا من أرضه، ولكن قال كلوا من إيه؟ من رزقه. أين الرزق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق في السماء لن يصل إليه لص فيسرقه، ولا نار فتحرقه، ولا إنسان فيسلبه، ولا أحد فيفسده، فهو مضمون. لكن ما الذي طلب منا؟ نقوم على ما أمرنا الله به، فإذا استقمت على ما أمرت به يأتيني ما وعد الله به، والله تعالى لا يخلف الميعاد. العلماء يقولون القشرة الأرضية التي يعيش عليها البشر عبارة سمكة حوالي 30 كيلو متر، هذا السمك. قيمة هذه القشرة بالنسبة إلى حجم الأرض قالوا كقشرة التفاحة. حد يقدر يقشر قشرة التفاحة؟ من شدة لصوقها بالتفاحة تكاد تكون طبقة رقيقة جدا. كتلة الأرض التي نعيش عليها، القشرة التي فيها قصة ابن آدم كله، الزروع والحديد والذهب والفضة والنساء والبيوت والثروات والأملاك والبشر والحروب والصراعات، كل هذه القصة في هذا القشرة. ما بالكم لو كانت كتلة الأرض كلها قشرة، كم في خزائن ربي التي لا تنفد أبدا. ولله خزائن السماوات والأرض، بناكل وبنشرب ونتمتع في خيرات من قشرة بسيطة هي غلاف هذه الأرض، حتى سموها قشرة. يعني مثلا سموها طبقة، سموها قشرة لهشاشتها، ويعني أنها بالنسبة لكتلة الأرض طبقة رقيقة جدا وليست بسميكة. هذا التي يعيش عليها الإنسان، وهي فيها قصة الأنبياء من لدن آدم إلى إبراهيم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كل قصة ابن آدم على هذه القشرة التي عليها الهم والغم والصراع. إذن الفكر يرقى بالإنسان إلى أفق أعلى، حتى ينظر إلى أن القضية ليس قضية الدنيا، هي قضية الآخرة التي نحن مقبلون عليها. والله أنا أرى أعظم وصف وصف لهذه الحالة أو هذه الطبيعة ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو يوم القيامة من أهل النار. أكثر واحد كان منعما، كما يقولون ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، غمسة واحدة ثم يخرج منها، يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: كلا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. هذا أنعم أهل الدنيا، ملك الملوك كما يقولون، كان عنده الثراء مثل قارون مثل فرعون، هؤلاء الذين ذكروا في القرآن الكريم عندهم كل غمسة واحدة في النار أنستهم نعيم الدنيا. والعكس، يؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج منها، فيقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: كلا والله يا رب، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. انظر إلى الوصف، كأن كل الخيرات التي يعيش فيها الناس بالنسبة إلى نعيم الآخرة قطرات تأتي من خلف سد. كل الهموم والآلام والعذاب الذي يتعرض له الناس في هذه الحياة بالنسبة للجحيم ونار جهنم كقطرات تأتي من خلف سد، فإذا جاء الموت انهار السد وجاء الطوفان، فيرى الناس حقيقة النعيم وحقيقة العذاب، أنه في هذه الدنيا رحلة قصيرة، ورب العزة سبحانه وتعالى قال فيها: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. دائما يرون النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا لله لا يغفل. لذلك مناسبة ورود هذه الآية سبب النزول في علم من علوم القرآن اسمه أسباب النزول، كتب فيه الإمام السيوطي رحمه الله كتابا، وسبقه الواحد النيسابوري كتب كتابا في أسباب النزول، أسباب نزول الآيات. فسبب نزول هذه الآية أحكي عطاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أخبرينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت لأنها تذكرت الأيام الطيبة الرائعة التي عاشتها مع خير خلق الله. قالت: ليلة دخل في فراشي فقال لي: عائشة، إذني لي أن أتعبد لربي. قالت: فأذنت له. انظر إلى الأدب. فلما قام عليه الصلاة والسلام قالت: فوضأ، ثم قام قياما طويلا وبكى حتى بلل لحيته، ثم ركع ركوعا طويلا فبكى حتى بلل ثيابه، ثم سجد سجودا طويلا فبكى حتى بلل الأرض. لم يزل قائما راكعا ساجدا باكيا، ما خرج من صلاته إلا عندما جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر. هذه ليلة مشرقة مضيئة من ليالي نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كشف عنها النقاب إلا بسؤال هؤلاء التابعين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو لم يسألوا لظلت هذه الليلة في طي الكتمان، لكن لتعليم الأمة. فلما جاء بلال قال: ما لي أراك باكيا يا رسول الله؟ قال: نزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فانظر إلى أسباب النزول، نزول هذه الآية كان هذا سبب نزولها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا من هذه الآية. والإنسان كلما تفكر في عظيم مخلوقات الله، كم لله عز وجل من نعمة علينا ظاهرة وباطنة. الإنسان يشم الهواء، بعض الناس لا يتنفسون إلا بالأجهزة، ضاق الصدر وما استطاع أن يأخذ من خزائن الله في الهواء شمة هواء إلا بالجهاز. وعند الطعام لا يستطيع أن يأكل، يدخلون له الطعام بالأنبوب، ما استطاع أن يأكل وما استطاع أن يمضغ. كم من نعم علينا متجددة، بعض الناس إذا كبر في السن لا يستطيع أن يسمع نعمة الأذن، نسمع بها كل شيء القريب والبعيد. نعمة اللسان، كم من الناس عندهم ألسنة لا يتكلمون. مرة قابلت بعض الخرس أفكم ولكنه يحب الطاعة والمساجد ومجالس العلم، وهناك لغة يعني للترجمة من مجالس العلم إلى إخواننا البكم. فسألته مرة يعني عن حاله، فقال، أشار إلى قلبه وقال هكذا فعل بفمه، يعني القلب طيب. قلت: ذكرتني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث بين المتزوجين يعني العزاب ما يسمعوهوش، لا يسمعونه إن شاء الله حتى إذا تزوجوا إن شاء الله يطبقونه. ما نقول لهم انصرفوا رحمكم الله، ولكن نقول لهم استجيبوا رحمكم الله حتى إذا رزقكم الله الزوجة الصالحة تطبقونه، لأن إحياء السنة فيه خير وبركة. هذا يقال عند الجماع. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله عند الجماع المعاشرة قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. العلماء وقفوا على لم يضره هنا بمعنى إيه؟ ليس معنى لم يضره يعني لم يوسوس له، لا، الوسوسة موجودة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ودي من حكمة التكليف، لكن لم يضره بالصرع ليمس الشيطان، حالات الصرع التي نسمع عنها، الذي قال عند جماعه مع زوجته فقدر ولد، هذا الدعاء لا يمكن أن يمسه الشيطان بصرع. هذه واحدة. الشيء الثاني هو إلقاء وساوس الصدر. أحيانا بعض الأسئلة تأتي مشككة خاصة في القدر، ودايما الإنسان يسأل أسئلة كأنه إله يسأل إله والعياذ بالله. ليه ربنا عمل؟ يعني هو الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويظل في هذه الدائرة العقيمة حتى يصطدم بصخرة القدر. ليه ربنا خلق؟ طب ليه ربنا أعطانا؟ طب ليه ربنا ما خلاش فلان يبقى كذا؟ طب ليه ربنا كذا؟ طب ربنا قادر ما يخلق نار ولا يخلق كفار؟ يظل في أسئلة كأنه يعترض على الحكمة، ولله تبارك وتعالى حكمة في كل ما خلق. هب أننا في مدرسة دراسية، مدرسة أثناء الدراسة، وجاء الطلاب بعضهم يجتهدون ويعملون لينجحون، وبعضهم يلهون ويعبثون ويلعبون ويشاغبون. جينا في آخر السنة وقلنا ما فيش امتحانات، كل الطلبة ناجحين، يبقى احنا عندنا عدل ولا عندنا ظلم؟ يبقى ده عدل ولا ده ظلم؟ عين الظلم. هذا ليس بعدل أن أسوي بين المجتهد الذي صدق أن هناك امتحانا فتعب وسهر وأنفق ماله وتعب، أسويه بالغافل المسترخي الذي لا يعمل حسابا ليوم الحساب، يبقى هذا عين الظلم. فلو جاء يوم القيامة ربنا قال لكل البشر أنتم في الجنة، مين اللي يبقى خسران والواقع عليه الظلم؟ الطائعين الذين استقاموا وصبروا وتحملوا وأنفقوا من أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم. إذا وجود الحساب عين العدل. وأن لا يسوي الله بين الفاجر وبين البار عين العدل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال ربنا جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فنفى ربنا جل وعلا أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. فالذي قال هذا الذكر عندما أراد أن يأتي أهله لم يضره الشيطان. باب فيما يقوله عند نومه واستيقاظه. عند النوم واليقظة هناك أذكار وأدعية علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وفي رواية أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هل سمعنا عن إنسان ما نام ثم لم يقم؟ نعم، فيه في ناس نامت ثم أمتش، لأن عند النوم يسمى موت صغرى، تعلق الروح بالبدن تعلقا ظاهرا هذا اسم نوم، وتعلق الروح بالبدن تعلقا ظاهرا وباطنا هذا اسمها يقظة. فالإنسان إذا مات إذا نام عفوا الإنسان إذا نام يظل تعلق الروح به باطنا ظاهرا عفوا، يعني في الظاهر هو بيتنفس يتنفس والقلب ينبض ويجري في دمائه العروق، يعني في عروقه الدماء. فهذا الإنسان في الظاهر ظاهرا فيه حياة وإن كان هو نائم، لكن الإنسان إذا نزعت منه الروح ظاهرا وباطنا ده اسم الموت. لذلك عند النوم تسمى موتة صغرى وليس الموت الكبرى. الموت الصغرى هو تعلق الروح بالبدن ظاهرا، لكن النوم الموت هو عندما يتعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا. طيب ما هو النوم؟ النوم إذا تعلقت الروح بالجسد في الظاهر. طيب والموت إذا انتفى تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا، هذا الإنسان في هذه الحالة يموت. عند النوم أخبرنا القرآن أن الأرواح تصعد إلى ربها، التي نامت على طهارة يؤذن لها بالسجود تحت العرش، والذي نام على غير طهارة لا يؤذن له. قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الروح التي قضي عليها الموت يمسكها ربنا جل وعلا وتقبض، ملك الموت يقبضها فلا ترسل إلى البدن، فيقوم الإنسان من نومه ميتا. إذن النوم موت صغرى. فالإنسان عندما ينام ما أشبه النوم بالموت وما أشبه اليقظة بالبعث، وهذه صورة للموت وصورة للبعث، لأن الميت عندما تكلمه لا يسمع، إذا وقعت عليه ذبابة لا يشعر، إذا كان هناك ضجيج أو حديث لا يعرفه ولا يسمعه، أذنه معه ولا يسمع، عينه معه ولا يرى، لسانه معه ولا يتكلم، جوارحه معه ولا يبطش ولا يتحرك بها. مش النائم هو هكذا؟ النائم لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم رغم أن جوارحه فيه، فما أشبهه بالميت. طب وعند الاستيقاظ كأن الروح ردت إليه، فما أشبهها باليقظة. لذلك في دعاء آخر ليس هنا قال فيه السلام عندما كان يصبح: الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. لما الدعاء اللي معانا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذا تذكير للأمة بالبعث. فالإنسان إذا استيقظ من نومه وعنده هذا الشعور وهذا الفهم بموضوع الموت وموضوع البعث بعد الموت، لن يغش أحدا ولن يظلم أحدا ولن يغتاب إنسانا ولن ينهش في عرض أحد ولن تمتد يده إلى حرام. سيحاسب نفسه لأنه كل يوم بيعمل زي بسموه بروبة، بيعمل عملية اختبار على موضوع الموت والبعث. كل يوم بيموت وكل يوم بيبعث، وما أشبه الموت والبعث بالقصة التي تتكرر يوميا. إذن قضية الموت والبعث قضية يراها الناس كل يوم. كفى بالموت واعظا، من أراد واعظا فالموت يكفيه. نيجي في موضوع حلق العلم والذكر، وهذه رغب فيها عليه الصلاة والسلام، والشيخ هنا ذكر هذا الباب، باب في فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير الذكر، وذكر فيها عدة أحاديث تتعلق بآداب حلق الذكر. أولا، حلق الذكر إيه المقصود بها؟ قال العلماء يقصد بها حلق من يذكرون الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد بها حلق العلم التي يدارس فيها العلم، ويقصد فيها حلق الدعاء من يدعون الله تبارك وتعالى ويثنون عليه ويحمدونه ويذكر فيها. وأيضا من حلق الذكر تطلق على قراءة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يطلق على حلق الذكر. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا ينصرف بصرك عن هؤلاء الفقراء مثل خباب وبلال وابن مسعود إلى الأغنياء من قريش الذين أرادوا أن يفرد لهم مجلسا حتى لا يجلس مع هؤلاء العبيد أو الفقراء والبسطاء، فرب العزة سبحانه وتعالى أمره أن يجلس مع هؤلاء الذين لا يغفلون عن ربهم طرفة عين. وبعدين بدأ الشيخ هذا الباب بحديث الملائكة الطوافون. الملائكة خلق غيب، احنا لا نراهم، هم موجودين معنا الآن بيقين، نصوص سنب أكبر بيحضروا مجالس العلم، ولو كشف الغطاء فوق رؤوسنا مباشرة ستجدهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا بيلموا بعضهم إذا وجدوا مجلس ينادي بعضهم بعضا من الآفاق والأجواء في السماوات والأرض في كل مكان، ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم. دينا وهي خاصة من الملائكة اسمها الملائكة السيارة، السيارة يعني الطوافون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فهؤلاء إذا وجدوا مجلسا ينادي بعضهم بعضا. لينا كلمة في موضوع الملائكة. الملائكة من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة. إيه أركان الإيمان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، دي اسمها أركان الإيمان الستة غير أركان الإسلام الخمسة. فمن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، نؤمن بها. والملائكة أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، وخلق الجان من نار كما أخبر القرآن الكريم، وخلق الإنسان من تراب، وذكر هذا في القرآن الكريم. الملائكة ذكر بعضهم في القرآن اسما، وذكر بعضهم وصفا، وبعضهم ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممن ذكروا في القرآن اسما باسمه جبريل وميكائيل، وممن ذكروا وصفا ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. على فكرة بالمناسبة كلمة عزرائيل هذه كلمة جاءت عن بني إسرائيل في كتبهم، ولم يأتي بها أي ذكر لا في القرآن ولا في السنة، ولكن هذا الاسم لا يطلق عليه، وكما جاء في كتب بني إسرائيل الكتب القديمة، لكن هو يطلق عليه ملك الموت كما ذكر في القرآن الكريم. ذكر أيضا خزنة جهنم وخزنة النار، وذكر أيضا في القرآن الكريم كثير من أسماء الملائكة الذين يعني كانوا يوليهم الله تبارك وتعالى بعض الأعمال، مثل مالك. مالك هذا خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ذكر باسمه عليه السلام هذا الملك هو اسمه مالك. طيب، في بعض الملائكة ذكرتهم السنة مثل الملائكة السيارة اللي هم يجوا معنا في هذا الحديث الآن، ملك موكل بكتب الأجل والرزق. عندما الإنسان يأتي 4 أشهر في بطن أمه، في ملك موكل بنفخ الروح فيه وبكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. هناك ملائكة موكلون في صلاة الصبح والعصر، في صلاة الصبح والعصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. في صحيح البخاري ملائكة يوم الجمعة، في يوم الجمعة كما في صحيح البخاري الله تبارك وتعالى يبعث ملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يعني يوم الجمعة الملائكة قاعدة تسمع خطبة الجمعة مع المستمعين، وقد كتبت من جاءوا أول فأول، ثم صعدت هذه الصحائف إلى بريها، والله أعلم بمن جاء أول فأول. إذن هذه أنواع من الملائكة، في ملائكة يسوقون السحاب، في ملائكة موكل بالرعد، موكلون بالسحب وبالرياح. هذه أنواع من الملائكة ذكرت في السنة وهي كثيرة جدا، ولكن يمكن لا يسعنا المقام. وطبعا الملكين فتان القبر منكر ونكير، هؤلاء أيضا من أنواع الملائكة. لكن الآن الشاهد في الحديث أن معنا نوعية من الملائكة اسمهم ملائكة سيارة، وفي ملائكة يدخلون إلى البيت المعمور 70,000 كل يوم ولا يعودون إليه مرة أخرى، كل يوم 70,000 ملك. كم في السماء من ملائكة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. في رواية ثانية ملائكة سيارة، يجمع معنا رواية مسلم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فماذا قالوا؟ يسألونني. قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. شوف قيمة الإمام بالغيب. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا. اللي عايز نساء جميلات في الجنة أجمل، اللي عايز قصور في الجنة قصور أعظم، اللي عايز جنات وأنهار وأموال وذهب وفضة وثياب أنيقة وجميلة من استبرق وسندس وحرير في الجنة أطيب. الذي يريد سيارة تطير به حيث شاء، فبعض أهل الجنة يسبح في ملكه، يعني في المكان الذي أعطاه الله إياه، ويطوف عليه مسيرة 500 عام، ما يقطع شجرة واحدة من الأشجار التي أعطاها الله تعالى له في الجنة. الذي يريد أي شيء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي بنشوفه في الدنيا عبارة عن صور وأتوا به متشابهة. نشوف صورة الرمان وصورة العسل والماء العذب الفرات، صورة اللبن، هذه كلها صور، الحقيقة هناك. قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها وما فيها من صراخ وألم وضجيج، وما فيها من ظلمة، وما فيها من خوف من عقارب وحياة وسلاسل وأغلال، وملائكة يضربونهم بمقامع من حديد وصديد ودم وجلود نضجت من النار. مناظر الإنسان إذا يعني جاءت بها السنة أيضا، يعني وذكرت في الأحاديث وذكرت في القرآن الكريم مشاهد منها. الذي يتملى هذه بعيون قلبه والله لا يقبل على معصية. قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. لأن الرؤية لها أثر في القلب عن السماع. نحن نسمع حتى يصل يقيننا إلى أن ما نسمعه كأننا نراه رأي العين. يعني اللي بيسمع خطبة الجمعة مرة في الأسبوع، طب اللي كل يوم بيسمع علم، كل يوم في مجالس العلم، يا إما يذكر يا إما يتذكر يا إما يسمع يا إما يسمع. الذي يعيش في هذا الجو كما قال الصحابة يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. أصبح الغيب شهادة كما ورد عن علي: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. أصبح الغيب كأنه شهادة. ففي هذه الحالة كثرة السماع حتى يصدق القلب، قلب يسمع لكن لا يصدق من أول مرة لسه. ولازال الإنسان يسمع يسمع يسمع حتى تأتي لحظة فيصدق القلب. هنا يأتي حاجة اسمها اليقين، أي رسخ هذا الإيمان في قلبه فما عاد موضعا لشك. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. كل قعدة بمغفرة، كل مجلس بمغفرة. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. هو بيسأل عن أبو فلان، قال له هو قاعد في المسجد، هو عايزه في مصلحة، قال قاعد في المسجد. طيب قاعد يستناه وراه لحد ما يخلص الموضوع لأنه عايز يمشي معه مصلحة معه، هو اللي جاي يحضر مجلس علم ولا في دماغه. يعني حتى الذي جاء بغير نية لا يحرمه الله عز وجل. علماء يقولون العمل الوحيد الذي يؤجر عليه الإنسان بغير نية هي مجالس العلم، وهذه من فضل الجالسين، يعني من شرف المجلس ومن يجلس فيه، أكرم من يلتصق بهم ومن يلتحق بهم. فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اتفق عليه. في رواية مسلم أمر عليها مرورا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر. كلمة فضلا أي أنهم زائدون عن الملائكة الذين كلفوا بمهام محددة. يعني ملك الموت له مهمة، الملائكة الموكلون بسؤال القبر لهم مهمة، الملك الموكل بنزول القطر من السماء وهو الماء المطر له مهمة، لكن هؤلاء زيادة عن بقية الملائكة الذين وكلت بهم مهام مخصوصون فقط لهذه المهمة وهي تتبع حلق الذكر. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. لذلك بنقول ليه قاعدين معانا الآن الملائكة وفي كل مجلس يذكر الله فيه. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم. طب إيه فائدة السؤال هنا؟ هنا من فوائد الحديث أنه يمكن للعالم أن يسأل من هو أدنى منه سؤالا لا للاستفهام عما يسأل ولكن لإظهار الشرف وتنويه ما يسأله عنه. كما أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بعض الأسئلة ليس لأنه لا يعرف الإجابة ولكن للتنويه بشرفها. طيب قال جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء. الرواية الثانية في غير مسلم في رواية البخاري فيهم رجل جاء لحاجة ليس منهم، إنما الرواية بتاع مسلم الآن عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث بيّن فضل الذكر والذاكرين ومجالس الذكر. والحديث هذا بيّن أن الذي يجالس الصالحين ينال من بركتهم ومن خيرهم، وأن مجالسة العالم فيها الخير. لذلك قال العلماء مجالسة العلماء فيها ثلاثة فوائد، صحبة الشيوخ والمشايخ فيها ثلاثة فوائد. أولا يصحح لك الفهم، يختصر لك العمر، ويؤدبك. هذه فوائد مصاحبة الشيوخ. يصحح لك الفهم، قد أقرأ شيئا أو أسمعه فلا أفهمه على وجه صحيح، العالم يصحح فهمه. ويختصر لك العمر، ما أحتاج أن أقرأ فيه سنين طويلة وأن أسمع فيه لسنين طويلة، ممكن في مجلس واحد أن أخذ عصارة سنين طويلة فهذا يختصر لي الزمن. لذلك مجالسة العلماء من التلامذة تفيد التلامذة في أصول العلم. لو تركوا وحدهم للكتب ما أخذوا أبدا إلا بعد سنين طويلة. فالعالم يختصر لهم الأعمار والأزمان ويؤدبك أي بصحبته، تتعلم منه كيف يحافظ على السنن، كيف هو يتكلم مع الناس برفق، كيف صوته خفيض، كيف لا يغتاب أحدا، كيف يتعامل مع الناس بالحسنى، ما هي ردود أفعاله أمام من يجهل عليه، هل هو واسع الصدر أم ضيق الصدر، هل هو متكبر، هل هو متواضع. يعني يعلمك بأخلاقه وسلوكه ما يؤدبك به بآداب السنة. لذلك قالوا في الحكمة: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. لحظه يعني سيرته. ولما قيل لأحد الصالحين: كيف نعرف الرجل؟ قال: إن تكلم نعرفه في حينه، وإن لم يتكلم نعرفه في نهاره. لو تكلم فتوى اللحظة، لأن الكلام ينبئ عما في القلوب، القلوب كالقدور والألسن مغارف، يغرف ما في القلب. طب إن لم يتكلم صامت؟ قال: نعرفه في نهاره، أي في سيرته وأخلاقه من خلال يومه. شيء آخر أيضا في الحديث بيّن محبة الملائكة لبني آدم واعتنائهم بهم، خاصة إذا كانوا في ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث استحبابي أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه، هذا الصحابي شهد فتح مكة مسلما، وشهد غزوة اليرموك، موقعة اليرموك كانت بالشام بين المسلمين وبين الروم، وجاور في مكة سنة كاملة ومات بها، وروي له 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. نحسن الظن اللي ساب مجلس العلم ومشي، نحسن الظن به أن له عذر، لكن ملوش عذر، لا ينبغي له أن يترك مجلسا يقال فيه قال الله وقال رسول الله. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الاثنين اللي جم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، لها مكان فاضي فارغ فجلس فيها، يعني قرب. وأما الآخر فجلس خلفهم، جلس وراء. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وهذه فضيلة الاقتراب، أن يقترب أكثر فأكثر. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني استحيا من المزاحمة حتى لا يؤذي أحدا فجلس خلفه، هذا أيضا على خير. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه، وهذا في ذم من ترك مجالس العلم لغيره. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي كان يجلسهم في المسجد؟ وهذا آخر حديث معنا إن شاء الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، ومعاوية رضي الله عنه عن أبيه من كتاب الوحي، وأخته أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، التي مات زوجها مرتدا في الحبشة ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فمعاوية يقول خرج عليهم في المسجد، أبو سعيد الخدري يقول خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آه الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، لأنه إن أخته أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آه الله، ما أجلسكم إلا ذلك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله يباهي الملائكة بأهل العلم وأهل الذكر وأهل الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا بركة هذه المجالس. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.